الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. نواصل بإذن الله في هذا الدرس ختام كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر، لأن الخروج من عهدة الواجب متعين، ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه. ولا يلزم الإتمام في النفل من صوم وصلاة ووضوء وغيرها، لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم وغيره. وزاد النسائي بإسناد جيد: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وكره خروجه منه بلا عذر. ولا قضاء فاسده، أي لا يلزمه قضاء ما فسد من النفل إلا الحج والعمرة، فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازما، وإن أفسدهما أو فسدا لزمه القضاء. حسنت، بارك الله فيك. يبين المؤلف رحمه الله حكم الخروج من الفرض وحكم الخروج من النفل، وقال: من دخل في فرض موسع من صوم أو غيره. قوله فرض يخرج النفل كما سيأتي، وقوله موسع يخرج الفرض ماذا؟ المضيق، وهو من باب أولى، وهو من باب أولى. فإذا كان يحرم الخروج من أو يحرم قطع الفرض الموسع، فيحرم قطع الفرض المضيق من باب أولى. قال: من صوم أو غيره. الصوم هذا يشمل ماذا؟ صوم رمضان وقضاء رمضان والنذر. لا يشمل صوم رمضان، يشمل قضاء رمضان، يعني صوم رمضان مضيق، يشمل قضاء رمضان والنذر المعين والنذر المطلق وصيام الكفارة. وقالوا: النذر المطلق وصوم الكفارة هذا على القول بأنهما ليسا واجبين على الفور بل على التراخي، بذلك يكونان من الفرض الموسع. والمذهب أنهما واجبان على الفور، فيكونان في الواجب المضيق للموسع. ذكر رحمه الله أنه يحرم قطعه كالمضيق، فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر. قوله بلا عذر قيد يخرج ما إذا كان معذورا فيجوز خروجه منه. وذكر دليل ذلك أن الخروج من عهدة الواجب متعين، يعني أن الأصل وجوب إسقاط الواجب من ذمته، ودخلت التوسعة في وقته، يعني صار الواجب موسعا بالوقت لا بالعين، صار الواجب موسعا بالوقت لا بالعين، رفقا وظنة للحاجة، فإذا شرع تعينت المصلحة في إتمامه، فإذا شرع فيه تعين بشروعه فيه. لذا قالوا: المتعين وجب الدخول فيه، وجب الدخول فيه، وغير المتعين تعين بدخوله فيه فصار بمنزلة المتعين. وإذا خرج من الفرض فإنه لا شيء عليه غير ما كان واجبا عليه قبل الشروع إلا التوبة، فلا كفارة في القطع. أما النفل فإنه لا يلزم بالشروع فيه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، والحيس هو الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن، فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما، فأكل. رواه مسلم وغيره. وهذا الحديث، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث الذي ذكره مؤلف في رواية النسائي: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج ماله صدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. الدليل الثالث أنه مروي عن عدد من الصحابة، روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما أصبح صائمين ثم أفطر، وروي عن ابن سعود رضي الله عنه قوله: متى أصبحت تريد الصوم فأنت على خير النظرين، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. وهذه الأحاديث إنما وردت في الصوم ويلحق بالصوم غيره من الطاعات غيره من الواجبات كالصلاة وغيرها لاشتراكها معها في المعنى. ما حكم الخروج من النفل؟ حكم الخروج من الكراهة بلا عذر. لماذا نقول بالكراهة؟ لأن بأداء هذا النفل الذي شرع فيه يحصل المطلوب وتكمل العبادة. ثانيا لأن في الإتمام خروجا من الخلاف، لا يترتب على الخروج من النفل شيء لا يلزم بالشروع فيه، ولا يلزم أيضا قضاء فاسده، أي لا يلزمه قضاء ما فسد من النفل. لماذا؟ لأنه لو كان يجب القضاء بالإفساد لكان يجب الإتمام، فإذا لم يجب الإتمام لم يجب القضاء من باب أولى. ثانيا قالوا لأن القضاء تبع للمقضي عنه، فإذا لم يكن واجبا لم يكن القضاء واجبا. يستثنى من النفل الذي لا يلزم بشروع فيه الحج والعمرة، فيلزمان بالشروع فيهما، إذا قال فيجب إتمامهما لانعقاد الإحرام لازم. ودليل ذلك قوله تعالى، ما الدليل شباب؟ وأتم الحج والعمرة لله. وذكروا دليلا آخر، قالوا لأن الوصول إلى الحج والعمرة لا يحصل في الغالب إلا بعد كلفة عظيمة ومشقة شديدة وإنفاق مال كثير، ففي إبطالهم تضيع لماله وإبطال لأعماله الكثيرة. يعني هذا دليل يساند، وإلا فالعبرة بالنص. ففي الحج والعمرة إذا أفسدهما أو فسدا، ما الفرق بين أن يفسده وبين أن يفسده؟ بذاته أو أفسده شخص واحد. صحيح. ففي الحالتين يلزم القضاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وفي الصحيحين: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، زاد أحمد، وما تأخر. وسميت بذلك لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، أو لعظم قدرها عند الله، أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما، وهي أفضل الليالي، وهي باقية لم ترفع للأخبار. أحسنت. يختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بذكر أحكام ليلة القدر. قال: ترجى ليلة القدر. قالوا: القدر بسكون الدال ويجوز بفتحها، يعني القدر. ترجى في العشر الأخير من رمضان، لحديث الذي ذكره مؤلف وهو في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه ما لا يجتهد فيه، كان يجتهد فيها ما يجتهد في غيرها. قالوا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة قدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، زاد أحمد. زاد أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا، وما تأخر. لماذا سميت بذلك؟ ذكر مالك رحمه الله ذكر ثلاثة معان لسبب تسميتها بليلة القدر. معنى الأول أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من الخير والمصائب والأرزاق والبركات وغير ذلك. روي هذا المعنى لابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. السبب الثاني للتسمية أو لعظم قدرها عند الله، فهي ليلة شريفة مباركة معظمة مفضلة. قال الله عز وجل: إن أنزلناه في ليلة قدر وما أدراك ما ليلة قدر، ليلة قدر خير من ألف شهر. معنى أنها خير من ألف شهر، قالوا أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة قدر، ليس فيها ليلة القدر. سمى الله عز وجل ليلة مباركة، فقال عز وجل: إن أنزلناه في ليلة مباركة. السبب الثالث لأن للطاعات فيها قدرا عظيما. هي أفضل الليالي، وهي باقية لم ترفع للأخبار، يعني للحديث العامة في ليلة القدر. وأوتاره آكد، لقوله صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين، أو سبع بقين، أو تسع بقين. وليلة 27 أبلغ، أي أرجاها، لقول ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم وغيرهما. وحكمة إخفائها ليجتهدوا في طلبها ويدعوا فيها، لأن الدعاء مستجاب فيها بما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد وابن ماجه وللترمذي معناه وصححه. ومعنى العفو الترك، وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. فالشر الماضي يزول بالعفو، والحاضر بالعافية، والمستقبل بالمعافاة، لتضمنها دوام العافية. حسنت. ذكر مالك رحمه الله أن أوتار العشر الأواخر آكد من أشفاعها، فقد اختلف العلماء في تحديد ليلة القدر اختلافا كبيرا، والمذهب على أنها لا تختص بليلة معينة، وإنما هي من ليالي العشر تتنقل، وليالي الوتر آكد وأبلغ من ليالي الشفع. وشيخ الإسلام رحمه الله له تفصيل في الشفع والوتر، من يذكره؟ أبو خالد. أن ليلة القدر تكون في الليلة كلها، يعني قد تكون ليلة الشفع هي ليلة القدر، قد تكون ليالي الوتر هي ليلة القدر، لا تكون مخصوصة في ليلة الوتر. صح، أحسنت، بارك الله فيك. ووجه كلام شيخ الإسلام من يذكر؟ نعم، أحسنت. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النظر إلى الوتر يكون باعتبارين: باعتبار ما مضى وباعتبار ما سيأتي، باعتبار ما مضى وباعتبار ما سيأتي. فإذا كان بالنظر إلى ما مضى فهذا تختص بليالي هذا الوتر، لأن ليلة الحادي والعشرين والثالثة والعشرين والرابع والخمسة والعشرين والسابع والعشرين والتسعة والعشرين هذا باعتبار ما مضى. باعتبار ما بقي يختلف الحال، فإن كان الشهر ناقصا فهي في الأوتار، وإن كان الشهر تاما فهي قد تكون في الأشفاع وقد تكون في الأوتار. لماذا؟ لرواية لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فإذا قلنا إنها لتاسعة تبقى تكون ليلة كم؟ 22، لأن لرواية ثلاث بقين تكون في ليلة كم؟ 28. لماذا؟ لأن آخر ليلة إذا كان الشهر تاما ليلة 30، فإذا كان تاما الليلة التي قبلها 29، الليلة التي قبلها 28، هذه الثالثة تبقى، هذه ثالث ليلة تبقى بالنظر إلى ختام الشهر. إذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الوتر يكون باعتبار الماضي، فتطلب ليلة القدر ليلة 21 و 30 إلى آخره، ويكون الوتر باعتبار الباقي، فإذا كان الشهر تاما كان ذلك ليالي الأشفاع، فليلة الثانية لا تاسعة تبقى، ليلة الثانية تاسعة تبقى، وليلة 24 سابعة تبقى، وهكذا. وأما إن كان الشهر ناقصا كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي. واضح؟ طيب، لذا قالوا يستحب أن تطلب ليلة القدر في العشر الأواخر كلها من ليالي رمضان، بل قالوا تستحب في جميع ليالي رمضان، لكن العشر الأخير آكد، وفي ليالي الوتر آكد. لذا عبر المؤلف رحمه الله قال: ترجى ليلة القدر في العشر الأخير. قالوا: أوتاره آكد، لقوله صلى الله عليه وسلم: اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو سبع بقين أو تسع بقين. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: التمسوها في العشر الأواخر لتسع يبقين أو لسبع يبقين أو لخمس أو لثلاث أو آخري أو آخر ليلة. ورواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون ذكر الثلاث، ولفظه: التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تبقى أو خامسة تبقى أو سابعة تبقى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى رؤياكم تواطأت على أنها في العشر الأواخر، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها. متفق عليه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن ليلة 27 أبلغ من باقي الأوتار، يعني ذكر العشر الأواخر ثم ذكر الأوتار ثم ذكر ليلة 27 أبلغ من باقي الأوتار. وهذا من المفردات، وهذا من المفردات. قال أي أرجاها لقول ابن عباس، قول ابن عباس هذا عند عبد الرزاق والبيهقي والطبراني في الكبير، يعني ابن عباس رضي الله عنه قال سابعة تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. قال وأبي بن كعب، حديث أبي بن كعب عند مسلم حديث زر بن حبيش قال سمعت أبي بن كعب يقول والله إني لأعلم أي ليلة، والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة، هي ليلة صبيحة 27، هي ليلة صبيحة 27. وغيرهما أيضا روية عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بهم في رمضان حتى بقي سبع، فقام بهم حتى مضى نحو من ثلث الليل، ثم قام بهم في ليلة 25 حتى مضى نحو من شطر الليل، حتى كانت ليلة 27 فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس، قال فقام بهم حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور، متفق عليه. الدليل الرابع، إذن عندنا قول ابن عباس، ثانيا قول أبي بن كعب، ثالثا حديث أبي ذر، رابعا حديث معاوية رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27، هكذا مرفوعا ليلة 27. طيب كيف الجمع بين الأدلة؟ قال الترمذي قد روي أنها ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29 وآخر ليلة. قال أبو قلابة إنها تنتقل في ليالي العشر. قال الشافعي كان هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل، فعلى هذا كانت في السنة التي رأى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء وطيل ليلة 21، لأن في صحيح حديث أبي سعيد أنها كانت ليلة 21 لما حكى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله. وفي السنة التي أمر عبد الله بن أنيس ليلة 23، يعني في حديث أنها ليلة 23. وفي السنة التي رأى أبي بن كعب علامتها ليلة 27، وقد ترى علامتها في غير هذه الليالي، يعني هذا الجمع بين النصوص أنها قد تتغير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حكمة إخفائها لأجل اجتهادي في طلبها والجد في العبادة في الشهر كله طمعا في إدراك هذه الليلة، كما أخفى الله عز وجل ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليكثر من الدعاء في اليوم كله، وأخفى الله عز وجل اسمه الأعظم في الأسماء، وأخفى عز وجل رضاه في الطاعات ليجتهد في جميعها، وأخفى أيضا عز وجل الأجل عن الإنسان، وأخفى قيام الساعة ليجتهد الإنسان في العمل حذرا من الأجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب أن يدعو في هذه الليلة لأن الدعاء مستجاب فيها، وذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لهذا الذكر، وحكمه صلى الله عليه وسلم على الواحد حكم على الكل، فأمره صلى الله عليه وسلم عائشة يعني الأمر لجميع المسلمين. ثم ذكر معنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فما معنى العفو؟ قال معنى العفو الترك، الترك بمعنى الصفح عن الذنب وترك مجازات السيء. وقيل إن العفو مأخوذ من عفت الريح الأثر إذا درسته، فكأن العافي عن الذنب يمحوه بصفحه، وبناء عليه فيكون معنى العفو إما بمعنى ترك المجازات أو يكون بمعنى الستر والتغطية. فمعنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني أي أترك مؤاخذتي بجرمي، هذا بمعنى الستر، هذا بمعنى الترك، واستر علي ذنبي وأذهب عني عذابك واصرف عني عقابك، هذا بمعنى الستر والتغطية. والحديث الأخير الذي ذكره مالك رحمه الله من حديث أبي هريرة عند النسائي، هو عند النسائي في الكبرى من حديث أبي بكر رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الاعتكاف، هو لغة لزوم الشيء، ومنه يعكفون على أصنام لهم، واصطلاحا لزوم مسجد أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ساعة لطاعة الله تعالى، ويسمى جوارا ولا يبطل بإغماء، وهو مسنون كل وقت إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته عليه، واعتكف أزواجه بعده ومعه، وهو في رمضان آكد لفعله صلى الله عليه وسلم وآكده في عشره الأخير. ذكر مالك رحمه الله تعريف الاعتكاف لغة، وهو لزوم الشيء، ومن هذا قوله تعالى يعكفون على أصنام، يعكفون على أصنام لهم. وهناك آية أخرى أيضا فيها عكوف، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فنظل لها عاكفين. أحسنت، بارك الله فيك. اصطلاحا لزوم مسجد، والمقصود على صفة مخصوصة سيبينها المؤلف رحمه الله، أي لزوم مسلم عاقل ولو مميزا، هذا في ذكر لشيء من شروط صحة الاعتكاف وستأتينا، ولو مميزا وعليه لا يصح من المجنون ولا من الطفل لعدم النية، لا غسل عليه بناء عليه لا يصح من الجنوب والحائض، ولو وجد الوضوء من الجنوب، ولو وجد الوضوء من الجنوب. مسجدا يعني هذا مسجدا مفعول به للمصدر لزوم مسجدا، ولو ساعة فعلى المذهب يصح أن يعتكف الإنسان ولو لحظة، يصح أن يعتكف الإنسان ولو لحظة، فقالوا له ما يسمى به معتكفا لابثا ولو لحظة، فظاهر ولو لحظة. ولا يكفي عبوره، ومنهم من قال بل لابد من ساعة، ولا يكفي عبوره يعني لو كان عابرا فإنه لا يعد معتكفا لطاعة الله تعالى، وهذا المقصود من الاعتكاف، ويسمى جوارا كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاورت هذه العشرة ثم بدا لي أن أجاور هذه العشرة الأواخر، متفق عليه. وذكر ابن القيم رحمه الله الحكمة من مشروعية الاعتكاف، أنه لما كان صلاح القلب بإقباله بجمعيته على الله عز وجل، شرع الله عز وجل ما يفرغ القلب من ما يشغله من فضول الطعام وفضول الخلطة، فضول الطعام بمشروعية الصيام وفضول الخلطة بمشروعية الاعتكاف، لا يبطل بإغماء كما أن الصوم لا يبطل بالإغماء، وهو مسنون كل وقت إجماعا. ذكر الشارح أنه لا يعلم خلافا في استحبابه، وأنه إذا نذره الإنسان وجب عليه. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يجيبه المرء على نفسه فيجب عليه، أو إلا أن يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذرا فيجب عليه. ما دليل مشروعية الاعتكاف؟ أولا ذكر مالك رحمه الله الدليل الأول فعله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الدليل الثاني اعتكاف أزواجه بعده ومعه، والدليل الثالث قول الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ما الدليل على أن الاعتكاف مسنون وليس واجبا؟ تركه عليه الصلاة والسلام. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه بالاعتكاف، ولم يعتكف كل أصحابه من بعده إلا من أراده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أراد أن يعتكف فليعتكف العشر الأواخر، متفق عليه. ولو كان واجبا لم يعلقه بالإرادة، وهو في رمضان آكد لفعله صلى الله عليه وسلم وآكد في عشر الأخير، كل هذا لفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويصح الاعتكاف بلا صوم، لقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، رواه البخاري. ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل، ويلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر، فمن نذر أن يعتكف صائما أو بصوم أو يصوم معتكفا أو باعتكاف لزمه الجمع، وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة. ذكر مالك رحمه الله أن الاعتكاف يصح بلا صوم، ذكر دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أوفي بنذرك، ولم يذكر الصوم، فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليلة، لأن عمر ذكر أنه نذر الاعتكاف ليلة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنه. ثالثا قالوا لأن الاعتكاف عبادة تصح في الليل فلم يشترط لها الصيام كالصلاة وسائر العبادات، يعني قياس على باقي العبادات. رابعا قالوا إن إجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع، ولم يصح في هذا نص ولا إجماع. ما حكم الصوم حال اعتكاف، أو ما حكم إيقاع الاعتكاف حال الصوم؟ ليس شرطا لصحة الاعتكاف. وما حكم التكليف؟ استحباب، الحكم الاستحباب. قالوا يستحب. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف وهو صائم. ثانيا قالوا لأن المعتكف يستحب له التشاغل بالعبادات والقرب، والصوم من أفضل العبادات، ويتفرغ به ما مما يشغله عن العبادات. ثالثا في دليل ثالث أيضا استحباب الصوم. الصحابة كانوا إذا صاموا يجلسون في المساجد. مر معنا في الصيام في أكثر موضع. لما ذكر مؤلف صحة الاعتكاف بلا صوم، لماذا ذكر هذا؟ نعم، ردا على من قال باشتراط الصوم لصحة الاعتكاف. فالدليل الثالث هو الخروج من خلاف، الخروج من الخلاف لأنه أحوط يعني. طيب، هل مر معكم اختيار شيخ الإسلام؟ يعني حكي عن شيخ الإسلام اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف، ولم أراجعه، لم أتوثق منه، فيحتاج إلى توثيق. طيب، يلزمان أي الاعتكاف والصوم بالنذر، فمن نذر أن يعتكف صائما أو بصوم، أو يصوم معتكفا أو باعتكاف، لزمه الجمع. طيب، عندنا هنا مسألتان. إذا نذر أن يعتكف صائما، هذه مسألة. ثانية، إذا نذر أن يصوم معتكفا، هو من حيث الأصل إذا التزم بالاعتكاف والصوم فيلزمه الأمران، أما إذا نذر الاعتكاف فقط فيلزم الاعتكاف بلا صوم، وإذا نذر الصوم يلزمه الصوم بلا اعتكاف. ما الحكم لو نذر الأمرين؟ نذره للأمرين له صورتان، إما أن ينذر أن يعتكف صائما أو بصوم، فهنا ما المنذور؟ الاعتكاف والصوم. هو نذر أن يعتكف صائما، ما المنذور؟ الاعتكاف. لكن هذا المنذور شرط أن يكون حالة كونه صائما، تمام؟ وبناء عليه في هذه الحالة نقول هل يشترط أن يعتكف كل النهار، أو يكفي أن يعتكف ولو ساعة إذا كان صائما؟ يكفي أن يعتكف ولو ساعة إذا كان صائما. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه قد اعتكف صائما، لأنه حصل الاعتكاف حالة كونه صائما. إذا تمام شيء في هذا الحكم أو في هذه الصورة وهذه المسألة، لا فرق بين أن ينذر أن يعتكف صائما أو أن ينذر أن يعتكف بصوم، فالحكم واحد. الصورة الثانية أو المسألة الثانية، أن ينذر أن يصوم معتكفا أو باعتكاف، فهنا ما المنذور؟ الصوم. المنذور هو الصوم، والمنذور بشرط أن يكون حال الاعتكاف، والصوم لا يمكن أن يصح إلا بجميع النهار، فيلزمه أن يعتكف جميع النهار، لأن الصوم لا يمكن أن يقع إلا بجميع النهار، بخلاف الاعتكاف يمكن أن يقع بدون ذلك. لذا في الحالة الثانية نقول لابد أن يعتكف من قبل، من قبيل طلوع الفجر إلى بعيد غروب الشمس، لأجل أن يصدق عليه أنه صام معتكفا. إذن لابد أن يستغرق في هذه الحالة الثانية الاعتكاف كل اليوم. قال لزمه الجمع. المفهوم أنه لو فرقهما فاعتكف فقط وصام فقط فإنه لا يجزئ، وكذا لو اعتكف في رمضان هل يجزئه؟ هو الآن إذا نذر الاعتكاف والصوم ثم اعتكف في نهار رمضان، فهل يجزئه؟ هم هيك واحدة الحالة ما يجزئه. لماذا؟ لأن رمضان واجب، واجب مستقل عن الواجب، عن الواجب الذي ألزمه بنفسه بالنذر وهو الصوم، وهو الصوم. لذا قالوا إذا اعتكف وصام فرض رمضان ونحوه من الواجبات كالكفارات لا يجزئه، لا يجزئه. لماذا؟ لأن الصوم صفة مقصودة في هذا الاعتكاف كالتتابع، فلا بد من وجودها لهذا الاعتكاف. قال وكذا لو نذر أن يصلي معتكفا ونحوه، عندنا في مسألة الصلاة يمكن أن ينظر أن يصلي معتكفا، ويمكن نعكسها فنقول ينظر أن يعتكف مصليا، صح؟ طيب، الصورة الأولى ذكر المؤلف نذر أن يصلي معتكفا، يعني يلزمه أن يؤدي الصلاة المطلقة إما بركعة أو بركعتين كما مر معنا، عند إطلاق الصلاة تنصرف إلى أقل ما يصح تصح فيه الصلاة، وعلى المذهب تصح الصلاة بركعة، يعني صح تطوع بركعة. طيب، فيصلي حالة كونه معتكفا. طيب، إذا نذر أن يعتكف مصليا فماذا يصنع؟ كيف؟ طيب، إذا نذر أن يعتكف مصليا قالوا لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان. إذا نذر أن يعتكف مصليا فلا يعني هذا أن تكون أن يكون الاعتكاف مستغرقا بصلاة، مستغرقا بصلاة. إذا لا يلزم في هذه الحالة إذا نذر أن يعتكف مصليا أن يصلي جميع الزمان، فإذا نذر أن يعتكف يوما مثلا مصليا فالمراد أنه يكفيه في هذه الحالة ركعة أو ركعتان، بناء على ما لو نذر الصلاة وأطلق فيلزمه أن يصلي ركعة أو ركعتين. إذن إذا نذر أن يعتكف يوما مصليا فيلزمه أن يعتكف من قبيل الفجر إلى غروب الشمس، ولا يلزمه الصلاة إلا ركعة أو ركعتين، لازم أن يصلي إلى ركعة أو ركعتين. واضح؟ شيخ إشكال شيخ، لماذا فرقنا بين يصوم معتكفا ويصلي معتكفا؟ جيد، لماذا؟ ماذا؟ الصورة الأولى؟ إيه، يصوم معتكفا قلنا يلزمه أن يعتكف كامل، يصوم كامل، يعتكف في كامل الصيام ما يجزئه، والصلاة معتكفا قلنا لا، لا يلزمه أن يصلي كل اعتكافه. جيد، لماذا فرقنا بين الصوم والصلاة في فيما إذا نذر اعتكاف تقصد؟ نعم. جيد، لماذا؟ جيد، صحيح. إطلاق الصوم ينصرف إلى أقل قدر من الصوم وهو يوم، وإطلاق الصلاة ينصرف إلى أقل قدر من الصلاة وهو ركعة وركعتان. واضح؟ طيب، قال لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها. قال وكذا لو نذر صلاة بسورة معينة، ماذا يريد أن يبين المؤلف في هذه الحالة؟ ما الحكم؟ يلزمه أن يصلي قارئا هذه السورة، يلزم الجمع بين الصلاة وبين هذه السورة، فلو قرأ السورة خارج الصلاة لم يجزئ، وكذا لو صلى بلا قراءة هذه السورة. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز لزوجة اعتكاف بلا إذن زوجها، ولا لقن بلا إذن سيده، ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا ومن نذر بلا إذن. أحسنت. يبين المؤلف رحمه الله هنا حرمة اعتكاف الزوجة أو العبد بدون إذن الزوج أو السيد. دليل ذلك أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنها، رواه الخمسة. هذا الدليل الأول، وهو في حق الزوجة. الدليل الثاني أن منافع الزوجة والسيد مملوكة لي الزوج أن منافع الزوجة والعبد مملوكة للزوج والسيد، والاعتكاف يفوت هذه المنافع ويمنع استيفائها، ولا يجب عليهما الاعتكاف، فكان للزوج والسيد منعهما من الاعتكاف. طيب، إذن هذا الحكم التكليفي من حيث الشروع في الاعتكاف. ما الحكم في حق الزوج أو السيد إذا أراد تحليلهما بعد الشروع في الاعتكاف؟ قال ولهما تحليلهما من تطوع مطلق ومن نذر بلا إذن. نقول الاعتكاف منهما له حالان، إما أن يكون تطوعا أو أن يكون نذرا. إذا كان تطوعا فله لهما أن يحللهما، يعني أن يخرجاهما من هذا الاعتكاف مطلقا، سواء أذن لهما أو لم يأذن. الحالة الثانية إذا كان الاعتكاف واجبا، يعني بالنذر، لا يمكن أن يجب الاعتكاف إلا بالنذر، صح؟ إذا كان الاعتكاف واجبا بالنذر فنقول عندنا حالان، إما أن يأذن أو أن لا يأذن، فإن أذن فلهما فليس لهما التحليل، وإن لم يأذن فلهما التحليل. قال ولهما تحليلهما من تطوع مطلقا. لماذا؟ لأنهما إذا شرع بغير الإذن فقد فعل فعلا غير جائز متضمنا لفوات حق الزوج والسيد، فكان للزوج والسيد تحليلهما منه ليعود حقهما إلى ما كان عليه. أما إذا كان قد أذن في الاعتكاف المندوب فلهما أن يحللاهما. لماذا؟ لأن الاعتكاف هذا لا يلزم بالشروع فيه لأنه مندوب، ولهما منعهما منه ابتداء فكان لهما منعهما منه دواما كالمعير إذا رجع في العارية إذا أذن فيها. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة وحفصة وزينب في الاعتكاف ثم منعهن بعد أن دخلنا فيه، متفق عليه. هذا في التطوع. في النذر إذا كان لم يأذن ففي الاعتكاف كما مر معنا تفويت لحقهما إذا كان بغير إذنهما، فكان لصاحب الحق المنع من كالغصب. أما إن كان أذنا فيه فليس لهم التحليل. لماذا؟ لأنه لزم بالشروع فيه، لأنه لزم بالشروع فيه فيجب إتمامه قياسا على ماذا؟ الحج والعمرة، وقياسا على باقي الواجبات لأنه صار واجبا. طيب قالوا لأنه يتعين بالشروع فيه ويجب إتمامه فيصير كالحج إذا أحرم به. في شيء حل ما سبق؟ ليس كذلك، كلاهما لا يجزي. لماذا؟ لأنه إذا نذر أن يعتكف صائما أحضرت شككت إيه؟ الأصل الصيام والاعتكاف أفضل كشر، العكس أن يعتكف صائما إيه؟ يبدو كذلك في كلتا الصورتين لا يجزي في رمضان. لماذا؟ لأنه في الحالتين قد نذر الأمرين، قد نذر الأمرين، فألا يجزئ صوم رمضان عن المنذور. ولا يصح الاعتكاف إلا بنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يصح إلا في مسجد لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة، لأن الاعتكاف في غيره يقضي إما إلى ترك الجماعة أو تكرر الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه وهو مناف للاعتكاف. حسنت. ذكر مالك رحمه الله أنه لا يصح الاعتكاف إلا بنية. لماذا؟ لأن الاعتكاف عبادة محضة فهي تشبه الصوم. وإذا كان الاعتكاف اعتكافا واجبا يعني منذورا، فهل لابد من نية النذر أو الفرض أو يكفي نية الاعتكاف؟ ما يلزم. إذا كان نذر الاعتكاف وأراد أن يعتكف هذا الاعتكاف المنذور، فهل يكفي نية الاعتكاف أو لابد من نية النذر؟ الاعتكاف أي المنذور. إذا قال منذور إذن هذا مقصود، يعني هل لابد أن ينوي النذر أو أنه الاعتكاف المفروض أو يكفي نية الاعتكاف؟ نقول لابد أن ينوي النذر لأجل التمييز بين النذر بين الاعتكاف المندوب والاعتكاف الواجب. كما أننا نقول في الصلاة لا تلزم نية الفرضية لكن يلزم أنها التعيين، فالتعيين يكفي عن الفرضية. فهنا لا يمكن أن يميز أصلا ما بين الفرض والمندوب إلا بنية النذر أو بنية الفرض. إذن إذا كان فرضا لازمه نية الفرضية ليتميز عن التطوع. إذا نوى الخروج عن الاعتكاف ولم يخرج فهل يبطل؟ قالوا إذا نوى إبطاله بطل إلحاقا له بالصلاة والصيام، لأنه يخرج منه بالفساد بخلاف الحج والعمرة، لأنهما إذا نوى فيهما الخروج والإبطال بالنية لا يبطلان، لحديث إنما الأعمال بالنيات، واتفق عن حديث عمر رضي الله عنه. قالوا يشترط لصحة الاعتكاف 7 شروط، مر معنا من كلام المؤلف منها شيء، مر معنا ماذا؟ الإسلام والعقل والتمييز، وهذا الآن النية الرابع، الخامس المسجد، السادس عدم أحسنت عدم ما يوجب الغسل، هذا السادس. السابع أن يكون في مسجد يجمع فيه في حق من تجب عليه الجماعة، هذه الشروط 7. ذكر مالك رحمه الله بعد ذلك أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد. وقال الشارح لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم قوله تعالى ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فخص الله عز وجل الاعتكاف بكونه في المساجد، ولو كان يصح الاعتكاف في غير المساجد لم يختص تحريم المباشرة بالمساجد أو بالاعتكاف في المساجد، لأن المباشرة في الاعتكاف محرمة سواء كان في مسجد أو ليس في مسجد يعني مطلقا. فذكر وصف المسجد مع تحريم المباشرة في الاعتكاف دال على أن الاعتكاف لابد أن يكون في مسجد. ثانيا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل إلي رأس وفو المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ذكر بعد ذلك رحمه الله أنه لابد أن يكون المسجد يجمع فيه يعني تقام فيه الجماعة إذا كان ممن تجب عليه الجماعة، ودليل ذلك قالوا لأنه لو اعتكف في غير هذا المسجد الذي جمع فيه فسيفضي هذا إلى أن يترك الجماعة وهذا محرم، أو سيفضي إلى تكرر الخروج إلى الجماعة مع إمكان التحرز من تكرر الخروج، وهذا مناف للمقصود من الاعتكاف أو لصورة الاعتكاف. اشتراط المسجد الذي يجمع فيه من المفردات، من المفردات. قال المصنف رحمه الله تعالى إلا من لا تلزمه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية، وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكمة لجواز لبثها فيه حائضا وجنوبا. حسنت. يستثنى المؤلف رحمه الله من ممن يشترط لصحة اعتكافه أن يكون اعتكافه في مسجد يجمع فيه من لا تجب عليه الجماعة كالمرأة والمعذور والعبد. المعذور كمن لو كان في قرية لا يصلي فيها غيره، أو لو كان مسافرا مثلا فهذا لا تجب عليه الجماعة، فيجوز في هذه الحالة أن يعتكف في كل مسجد لأن الجماعة ساقطة فهو أشبه المرأة. قال فيصح اعتكافهم في كل مسجد للآية، ما المقصود بالآية؟ وأنتم عاكفون المساجد يعني للإطلاق أو العموم في الآية. قال وكذا من اعتكف من الشروق إلى الزوال مثلا، هذا سؤالك أبو صالح. وكذا إذا كان اعتكافه ما بين الصلاتين، فإذا كان لن يتخلل اعتكافه صلاة فلا يشترط أن يكون اعتكافه في مسجد يجمع فيه ولو كان ممن تلزمه الجماعة. المرأة لها أن تعتكف في كل مسجد إلا مسجد بيتها، إلا مسجد بيتها. وبين المراد بمسجد بيتها أنه الموضع الذي تتخذ لصلاتها في بيتها، ووضح رحمه الله أن هذا الموضع ليس مسجدا حقيقة ولا حكما وإن كان يسمى مسجدا. لماذا؟ لأن هذا المكان الذي تتخذه المرأة للصلاة في بيتها لم يبنى للصلاة، وإنما سمي مسجدا مجازا، فلا يثبت له أحكام المسجد الحقيقية، فيصير كقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الأرض كلها مسجد، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وكذا لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حكما، ولهذا هذه البقعة لا تعتبر وقفا، فلو بيع البيت بما فيه هذا بما فيه فإن هذه البقعة يجوز أن تباع لأنها ليست موقوفة. ما الدليل على أنه ليس مسجدا حقيقة وحكما؟ قال لجواز لبثها فيه حائضا وجنبا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأنه لو جاز ذلك لاعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتهن ولو مرة لبيان الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأزواجه أن يعتكفن في المسجد، فلو كان يكفي الاعتكاف في غير المسجد لا وجد منهن رضي الله عنهن. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله لبيان حدود المسجد التي يصح الاعتكاف فيها. ومن المسجد ظهره ورحبته المحوطة ومنارته التي هي أو بابها فيه وما زيد فيه، والمسجد الجامع أفضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة. تمام. من المسجد ظهره يعني ظهر المسجد ورحبته المحوطة، قوله المحوطة قيد يفيد أن الرحبة لها حالتان، إما أن تكون محوطة أو لا تكون محوطة، فإذا لم تكن محوطة فليست من المسجد، وإن كانت محوطة ولها باب فهي من المسجد، فهي من المسجد، لأنه قد روي عن الإمام أحمد أنها ليست مسجدا مطلقا ولو كانت محوط، وروي عنه أنها مسجد مطلق، وهذا المذهب أن على هذا التفصيل. ومنارته التي هي يعني إذا كانت المنارة في المسجد أو بابها، يعني إذا كانت باب، إذا كان باب المنارة في المسجد، إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة ما زيد في المسجد، قالوا ما زيد فيه، فالتوسع في المسجد لها حكم المسجد لأنها مسجد حقيقة، لأنها مسجد حقيقة، فالحكم في التوسعة كالحكم في الأصل حتى في الثواب، حتى في الثواب يعني في توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي حتى في الثواب الحكم للتوسعة الحكم للأصل. قال والمسجد الجامع، هذه مسألة ثانية، المسجد الذي يجمع فيه يعني تقام فيه جماعة، عندنا مسجد تقام فيه الجمعة حكم الاعتكاف فيه أفضل ليس شرطا، لكن بشرط أن يكون هذا المعتكف رجلا وسيتخلل اعتكافه جمعة، فإذا لم يكن رجلا فليس المسجد الذي تقام فيه الجمعة أفضل، وإذا لم تكن سيتخلل اعتكافه جمعة فلا يكون أفضل كذلك. لماذا؟ قالوا أولا لئلا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة فيترك الاعتكاف مع إمكان التحرز عن هذا الخروج. ثانيا قالوا لأن فيه خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأنه منهم من قال يجب أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة. ثالثا لأن ثواب الجماعة في المسجد الذي تقام فيه الجمعة أكثر إذا كان المصلون فيه أكثر. لماذا قالوا في الجمعة أنه لا تشترط وفي الجماعة قالوا يشترط أن يكون مسجد تقام في الجماعة، وبينما في الجمعة لم يقولوا أنه يشترط أن يكون مسجد جامع إذا كان سيتخلل اعتكافه جمعة؟ أحسنت، لعدم التكرر. ومن ندره أي الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة، مسجد مكة والمدينة والأقصى، وأفضلها المسجد الحرام فمسجد المدينة فالأقصى، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه الجماعة إلا أبا داود. لم يلزمه جواب من أي لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه أي في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، فلو تعين غيرها بتعينه لزم المضي إليه واحتاج لشد الرحل إليه، لكن إن ندر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى، وعكسه بعكسه، فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام، لما روى أحمد وأبو داود عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله فقال شأنك إذا. يذكر المؤلف رحمه الله الحكم فيما إذا نذر الإنسان أن يعتكف في مسجد، فهل يلزمه أن يعتكف في المسجد الذي سماه أو عينه؟ يذكر رحمه الله أنه لا يلزم ذلك إلا إذا كان المسجد المسمى أحد المساجد الثلاثة، والمساجد الثلاثة أفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم المسجد الأقصى. ما دليل هذا الترتيب؟ قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، رواه جماعة إلا أبا داود، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا دليل على أفضلية المسجد الحرام، وفيه دلال على أفضلية المسجد النبوي أو مسجد المدينة على المسجد الأقصى. ما وجه الدلالة فيه؟ أحسنت، لقوله فيما سواه، فمسجد المدينة أفضل من المسجد الأقصى، لأن المسجد الأقصى يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سواه، يعني فيما سوى مسجد المدينة. لم يلزمه قوله لم يلزمه، يعني جواب من نذر الاعتكاف، الجواب لم يلزمه هذا الاعتكاف أو كذا الصلاة، فيه يعني في المسجد الذي عينه إن لم يكن من الثلاثة، فإذا كان في الثلاث فإنه يلزمه. وماذا عليه لو نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة فترك الاعتكاف فيها؟ هل عليه كفارة؟ يعني يعتكف في غيرها مع الكفارة أو بلا كفارة؟ بلا كفارة، لأنه يقول لم يلزم فلا يعتكف فيها بلا كفارة. ما دليل عدم اللزوم إلا في هذه الثلاثة؟ لأنه يترتب على الإلزام في غيره الثلاثة، في غير هذه الثلاثة، أنه لو كان المسجد يحتاج إلى شد الرحل للزمه شد الرحل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيحين الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وجه دلالة كما ذكر المؤلف لو تعين غيرها، يعني غير هذه الثلاثة، يعني غير هذه الثلاثة بتعينه، بتعينه يعني بتعينه، لزم المضي إليه يعني إلى هذا المكان، واحتاج لشد الرحل إليه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن الله عز وجل لم يعين لعبادته مكانا فلم يتعين بتعين غيره، فلم يتعين بتعين غيره، وتعينت هذه المساجد للخبر الوارد فيها، ولأن العبادة فيها أفضل، فإذا عين ما فيه فضيلة لزمه كأنواع العبادة. قال في المبدع ولعل مرادهم إلا مسجد قباء، إلا مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل سبت راكبا أو ماشيا ويصلي فيه ركعتين، وكان ابن عمر يفعله، متفق عليه. ونقل هذا في الكشافي بلا تعقب. لا يلزم في غير هذه الثلاثة. هل لو كان قد نذر الاعتكاف في مسجد لأجل مزية شرعية فيه، كما لو كان مسجدا تصلى فيه الجمعة، أو كان لأجل كثرة الجماعة، أو العتيق على القول بأفضليته على المذهب أو بالفضيلة فيه، هل يلزمه أو لا يلزمه؟ القول الثاني أنه يلزمه، يلزمه إذا عين غير هذه الثلاثة إذا كان لمزية شرعية فيه. وظاهر كلامهم في المذهب أنه لا يلزمه، إن كان هناك عبارة قد توحي لما قال في الشرح، قال لأن العبادة فيها أفضل في هذه الثلاثة، فإذا عين ما فيه فضيلة لزمته، فيحتمل أن العبرة بوجود الفضيلة في المسجد، ويحتمل أن يكون مراده أن هذه الفضيلة المنصوصة في هذه الثلاثة، أما ما سواها من المعاني فلا يلحق بها. لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة، هذا منصوص، منصوص. إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة للمزية الخاصة في الجمعة. أما في المزايا الأخرى فيحتاج إلى تثبت كما ذكرت لكم. إذا عين الاعتكاف أو صلاته الأفضل من الثلاثة فيلزمه هو وما هو أفضل منه دون ما سواه. وعكسه بعكسه، إذا نذر اعتكافا في المسجد المدينة هو الأقصى أجزاؤه بالمسجد الحرام. إذن الأولى إذا عين الأفضل لا يجزي ما سواه، الثاني إذا عين الأقل أجزأ الأفضل. وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك من حديث جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي نذر أن يعتكف أن يصلي في المسجد في المسجد الأقصى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا. يبقى من مسائل الاعتكاف مسائل الأوقات ومسائل الأفعال في حق المعتكف. نعم. ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله، وخرج من معتكفه بعد آخره أي بعد غروب شمس آخر يوم منه، وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه، وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق، وعددا فله تفريقه، ولا تدخل ليلة يوم نذر كيوم ليلة نذرها. حسنت. ذكر المؤلف رحمه الله أن الناذر لاعتكاف زمن معين فإنه يلزمه أن يستوعب هذا الزمن بالاعتكاف، لابد أن يستوعب هذا الزمن بالاعتكاف، واستيعاب هذا الزمن يتوقف عليه ماذا؟ أن يدخل قبله ويخرج بعده، لأنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به. إذن عند قوله فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله. لماذا؟ لأنه لن يتمكن من استيفاء الاعتكاف في الليل إلا أن يدخل قبل غروب الشمس بلحظة، وما لا يمكن استيفاء الواجب إلا به فهو واجب، كغسل جزء من الرأس مع الوجه وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم. قال وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. إذا نذر الاعتكاف يوما فاليوم عند الإطلاق ينصرف إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة عند الإطلاق تنصرف من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقالوا إن اليوم لا يدخل إلا إذا كان بين الليالي، والليلة لا تدخل إلا إذا كانت بين الأيام. فإذا نذر أن يعتكف يوما فيكفيه النهار، وإذا نذر أن يعتكف ليلة يكفيه الليل. إذا نذر أن يعتكف يومين فيلزمه نهاران وليلة، نهاران وليلة، وهكذا. قال وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق. إذا نذر زمنا معينا كعشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان فهذه أيام معينة، فيلزم أن يدخل قبلها ويخرج بعدها. إذا نذر زمنا معينا كما لو نذر في الصورة الماضية أياما مع معينة كيوم الجمعة مثلا أو الأسبوع، أو نذر أن يعتكف أسبوعا أو شهرا، هنا بدون تعيين يعني بالإطلاق يلزمه التتابع، يلزمه التتابع. إذن يلزم التتابع فيما إذا نذر زمنا معينا أو فيما إذا أطلق، كما لو نذر أن يعتكف ماذا أسبوعا أو شهرا أو عاما. وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق. قوله ولو أطلق هذه إشارة لخلاف من قال بجواز التفريق عند الإطلاق، كما لو قال نذر أن يعتكف شهرا لله علي أن أعتكف شهرا. أما لو قال أعتكف الشهر هذا الشهر سأعتكف صفر أو أعتكف محرم هذا معين ليس مطلقا. إذا نذر شهرا مطلقا يلزمه شهر متتابع، نص على هذا الإمام أحمد. لماذا؟ لأن الاعتكاف معنى يصح ليلا ونهارا، فإذا أطلقه لزمه التتابع، لزمه التتابع. كقوله لا كلمت زيدا شهرا فيلزمه شهرا متتابعا كمدة الإيلاء، وكذلك العدة. قال وعددا يعني إذا نذر أن يعتكف عددا، كما لو قال لله علي أن أعتكف عشرة أيام أو عشرين يوما. ففرق بين أن يقول لله علي أن أعتكف أسبوعا وبين أن يقول لله علي أن أعتكف سبعة أيام. ففي الصورة الثانية له أن يصوم سبعة أيام، له أن يعتكف سبعة أيام متفرقة. قالوا عددا فله تفريقه. فله تفريقه هذه لها ثلاث صور. إذا نذر أن يعتكف عددا، إما أن ينذر الاعتكاف عددا مع نية التفريق فلا إشكال، أو مع نية أو بالإطلاق بلا نية تفريق أو تعيين، فهنا له تفريق. ما الحكم فيما إذا نذر أن يعتكف عددا مع نية التعيين يعني التتابع، مع نية التتابع يلزمه؟ إذن إذا نوى التفريق أو أطلق فلا يلزمه التتابع، إذا نوى التتابع فيلزمه التتابع. لماذا؟ لأن الأيام المطلقة تؤخذ بدون التتابع فلم يلزمه كنذر صومها. بقيت مسألتان، هل تدخل الليلة مع اليوم وهل يدخل اليوم مع ليلة أو لا؟ قال ولا تدخل ليلة يوم نذر، يعني إذا نذر اعتكاف يوم لا تدخل الليلة مع اليوم. فإذا نذر اعتكاف يوم معينا أو مطلقا يدخل المعتكف قبل الفجر ويخرج بعد غروب الشمس لأنه اسم لليوم، ولا تلزمه الليلة التي قبلها لأنها ليست من اليوم، كيوم ليلة نذرها. يعني إذا نذر اعتكاف ليلة فإنها تلزمه الليلة فقط، فيدخل قبل الغروب ويخرج بعد الفجر، ولا يلزمه اليوم لأنه ليس من الليلة. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقيء بغته وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل وغسل متنجس يحتاجه وإلى جمعة وشهادة لزمتاه. والأولى أن لا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها. وله المشي على عادته وقصد بيته لحاجته إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة. وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه. ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به، إلا أن يشترطه أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة، وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كعشاء ومبيت ببيته. لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء. وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه، وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. أحسن. يبين المؤلف رحمه الله أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه، ومثل لذلك بالإتيان بالمأكل والمشرب، وقيد ذلك بأن يكون ليس لديه من يأتيه بهما. فالمفهوم إذا وجد من يأتيه بهما فليس للخروج الأكل لإحضار الأكل والشرب. وقال كقيء عندكم بغته أو بغته كذا جيد. الغيم ما عليها حركة بغته الهاء الأخيرة عليها ضمة مضموم العب. إذن بغته محتمل كقيء بغتة، يعني تقدير كقيء يصيبه بغتة ظاهر ها. ومثل أيضا لذلك بقضاء الحاجة بالبول والغائط والطهارة الواجبة وغسل المتنجس الذي يحتاجه. قوله يحتاجه مفهومه إذا كان لا يحتاجه فإنه لا يلزم كذلك. إلى جمعة وشهادة لزمتاه. ما دليل ذلك؟ حديث عائشة رضي الله عنها السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لما لا بد منه، رواه أبو داود. وقالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. أما الخروج لما لا بد له منه فهذا لا خلاف فيه. قال ابن منذر أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول، لأن هذا لا يمكن فعله في المسجد، ولو بطل الاعتكاف بالخروج إليه لم يصح اعتكاف أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وقد علمنا أنه كان يخرج صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، والمراد بحاجته حاجة الإنسان للبول والغائط، كني بذلك حاجته عنهما، لأن كل إنسان يحتاج إلى فعلهما. وفي معنى الحاجة للبول والغائط الحاجة للمأكول والمشروب، إذا لم يكن من يأتيه به فله الخروج إليه عند الحاجة إليه. ذكر أن الأولى ألا يبكر لجمعة، لأن فعله في الاعتكاف أولى من التبكير للجمعة، لأنه كما مر معنا إذا كان قد نذر الاعتكاف فلا يلزمه أن يعتكف في مسجد جامع ولو تخلل اعتكافه جمعة لذا قالوا إذا كان قد اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فتقدم على الاعتكاف فيخرج لصلاة الجمعة ولو كان الاعتكاف منذورا، ولا يبطل خروجه ولا يبطل اعتكافه بالخروج. لماذا؟ لأنه خروج لأمر ماذا؟ واجب. خروج لأمر واجب فلم يبطل بذلك خروجه. لا يطيل الجلوس بعدها وله المشي على عادته. لا يفهم من عدم الإطالة بعد الجمعة الإسراع في المشي. له أن يقصد بيته لحاجته، يعني إذا أراد قضاء حاجته فله أن يذهب لبيته بشرط ألا يوجد مكان أقرب من بيته لقضاء حاجته ويكون هذا المكان يليق به بلا ضرر ولا منة. له أن يغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه كما لو غسل يديه وكان قائما من نوم ليل في إناء ليفرغ هذا الإناء خارج المسجد لأنه لا ضرر على أحد من المصلين بذلك. قال لا بول وفصد وحجامة بإناء فيه أو في هوائه، يعني ليس له أن يبول في هواء المسجد ولا أن يحتجم في هواء المسجد ولا أن يفصد في هواء المسجد ولا أيضا في الإناء في المسجد. بعض القرب التي لا تجب عليه ليس له أن يخرج إليها كعيادة المريض وشهود الجنازة، هذا إذا كان الاعتكاف واجبا عليه، قال حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا. إذا قالوا حيث كذا يعني هذا الحكم مقيد بهذه الحالة، لأن حيث في الأصل ظرف مكان، فقول ألقاك حيث لقيتك المرة الماضية أو حيث يجلس زيد، يعني في ظرف مكان. فإذا قالوا حيث كذا يعني متى ما قلنا في الحالة أو في الظرف أو في الحكم الذي نقيده بهذه الصورة نلحق بها هذه الصورة. فإذا كان يجب عليه أن يعتكف اعتكافا متتابعا كما مر فإنه لا يخرج لهذا لهذه الأمور. المفهوم أنه لو كان الاعتكاف ليس متتابعا بل متفرقا فله أن يعود مريضا ويشهد جنازة. لماذا؟ لأنه لو خرج بطل اعتكافه فعليه أن يستأنفه، فعليه أن يستأنفه. أما إذا كان اعتكافه متتابعا فليس له أن يبطله. واضح شيء؟ طيب قال حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك، يعني إذا كان قد تعين عليه شهود الجنازة فله أن يخرج لعدم من يقوم به. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أنها قالت السنة عن المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. وقالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه، رواه أبو داود. قالوا أيضا ولأن هذا ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب لهذا الأمر. يستثنى من ذلك إذا كان قد اشترط في اعتكافه الخروج لهذه الأمور أو لغيرها. فإذا اشترط في ابتداء اعتكافه الخروج لعيادة المريض أو شهود الجنازة أو غير ذلك فإن هذا لا يبطل اعتكافه. وكذا لو اشترط أي قربة لا تتعين عليه ولو اشترط ما له منه بد كعشاء ومبيت ببيته فهذا أيضا له أن يشترطه. إذن هذه الأمور له أن يشترطها وليس له أن يفعلها بدون اشتراط. إذن قول وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كعشاء ومبيت ببيته هذه عائدة على الاشتراط وعائدة على ولا يعود مريضا، يعني ليس له أن يفعلها بلا اشتراط وله أن يفعلها مع الاشتراط. واضح؟ قال للخروج للتجارة هذا مستثنى مما سبق، يعني ليس له أن يفعله ولو اشترطه، ليس له أن يفعله بلا اشتراط وليس له أن يفعله ولو اشترطه، فهو مستثنى مما له فعله مع الاشتراط. وللتكسب بالصنعة في المسجد وللخروج لما شاء، قالوا لأن هذه الأمور تنافي الاعتكاف صورة ومعنى كشرط ترك الإقامة بالمسجد، يعني كما لو اعتكف وشرط أن لا يقيم بالمسجد فهذا الشرط يخالف المقصود من العبادة. وقالوا كما نقول في الوقف إذا اشترط فيه ما ينافيه فيقولون إن هذا الشرط لا يصح، هذا الشرط لا يصح. وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه، هذا له أن يشترطه كالشرط في الإحرام. دليل الاشتراط في الاعتكاف القياس على الحج، القياس على الاشتراط في الإحرام لحديث أباعة بنت الزبير رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وماذا يستفيد من الشرط في الاعتكاف؟ أن له أن يخرج، له أن يخرج لما شرطه، كما أنه يستفيد من الشرط في الإحرام جواز التحلل إذا حدث عائق عن المضي. إذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. إذا كان قد خرج لعذر فزال العذر وكان اعتكاف واجب واجب عليه الرجوع، أما إذا كان اعتكاف ليس واجب فلا يجب عليه الرجوع لأنه يجوز له أن أن يخرج عن هذا الاعتكاف. وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه، ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه، ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل. ذكر المؤلف رحمه الله هنا ثلاثة مبطلات الاعتكاف. المبطل الأول الوطء، الثاني الإنزال بمباشرة، ونحو الثالث الخروج. أما الوطء فهو في الاعتكاف محرم بالإجماع، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فإن وطئ في الفرج متعمدا أفسد اعتكافه بالإجماع، حكاه ابن المنذر. قالوا والدليل الثاني لأن الوطأ إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج والصوم، لأن الوطأ إذا حرم في العبادة أفسد، يعني ترتب على تحريمه الفساد. ما الحكم فيما إذا وطئ ناسيا في الاعتكاف؟ ما يعذرون كذلك كما في الصوم. قالوا وكذا إذا كان ناسيا فإنه يفسد الاعتكاف. قال أو أنزل مباشرة دونه، يعني دون الفرج. إذا كانت مباشرة دون الفرج لغير شهوة فلا بأس بها، مثل أن تغسل زوجته رأسه أو تفليه، لحديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. أما إذا كان ذلك لشهوة فهي محرمة، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولقول عائشة رضي الله عنها السنة للمعتكف ألا يعود مريضا ويشهد جنازته ولا يمس امرأة ولا يباشرها، رواه أبو داود. ثالثا قالوا لأنه لا يؤمن إفضاؤها إلى إفساد الاعتكاف، وما أفضى إلى الحرام فهو حرام، فإذا فعل فباشر، فإذا أنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل لم يفسد. إذن عندنا في المباشرة حكمان، حكم تكليفي إذا كان لشهوة فإنه محرم مطلقا، أما الفساد فهو مبني على الإنزال. قال يكفر كفارة يمين إن كان اعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه. ماذا يترتب على الوطء في الاعتكاف أو على الإنزال في الاعتكاف؟ هل يترتب عليه كفارة؟ أما إذا كان اعتكافه مندوبا فلا إشكال لجواز الخروج من الاعتكاف، أما إذا كان الاعتكاف واجبا بالنذر فيترتب عليه ماذا؟ كفارة يمين لإفساد النذر لا للوطء. إفساد النذر لا لوطئه، لذا قال إفساد نذره لا لوطئه، لئلا يتوهم أن هذه الكفارة مترتبة على الوطئ أو الإنزال في الاعتكاف قياسا على إفساد الصيام أو الحج بالإنزال أو بالوطئ. قال ويبطل اعتكافه، ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل، يعني وإن قل الزمان الذي خرج فيه، لأنه قد خرج من معتكفه لغير حاجة كما لو طال خروجه. ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها، واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء أن يهمه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يلتذ بشيء منها، وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، ويكره الصمت إلى الليل وإن ندره لم يفي به. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، ولا يجوز البيع والشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح. بين المؤلف رحمه الله أنه يستحب المعتكف أن يشتغل بالطاعات كقراءة القرآن والصلاة والذكر ونحو ذلك، ويستحب له أن يجتنب ما لا يعنيه، أي يهم لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن هذه الأمور مكروهة في غير الاعتكاف فتكره في الاعتكاف من باب أولى. قال عطاء كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه، أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، أو تنطق في معيشتك بما لا بد لك منه. لا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصح رأسه وغيره ما لم يتذ بشيء منها. دليل ذلك أن صفية رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم فتحدث معها ورجلت عائشة رأس النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. لو أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر. في حديث صفية أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته لأزوره ليلا فحدثته ثم قمت. إذا تحدث معها صلى الله عليه وسلم ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقربني وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من أنصاري فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا متفق عليه. وقال علي رضي الله عنه أيما معتكف أيما رجل اعتكف فلا يساب ولا يرفث في الحديث ويأمر أهله بالحاجة أي وهو يمشي ولا يجلس عندهم رواه أحمد. قال ويكره الصمت إلى الليل. قالوا الصمت ليس من شريعة الإسلام وهل هو محرم أو مكروه؟ منهم من قال إن ظاهر الأخبار تحريمه كما قال الشارح. قال قيس بن مسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها لا تتكلم فقال ما لها لا تتكلم؟ فقالوا حجت مصمته أو مصمته فقال لها تكلمي هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية فتكلمت رواه البخاري. ثانيا روى أبو داود عن علي رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صمات إلى الليل. ثالثا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم الصمت. وبناء عليه فإذا نذر أن يصمت فإنه لا يفي بهذا النذر لا يلزم أن يفي بهذا النذر. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن التحقيق في الصمت أنه إن طال حتى تضمن ترك الكلام الواجب صار محرما صار حراما كما قال الصديق رضي الله عنه في الحديث المتقدم حديث أبي بكر. وكذا إذا اعتد بالصمت عن الكلام المستحب. أما الكلام المحرم فيجب الصمت عنه. أما فضول الكلام فينبغي الصمت عنه. قال وإن نذره لم يفي به وينبغي لمن قصد مسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. لماذا؟ تحصيلا لثواب الاعتكاف. ذكر ابن عثيمين رحمه الله أن في نفسه من هذا الحكم شيئا يعني معنى أو عبارة الشيخ مفادها أن هذا الحكم إذا كان لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فتقريره على هذا العموم فيه شيء من التوسع. وإن كان ظاهر النصوص إذا قلنا بأنها عبادة وتصدق على أي وقت ولو لحظة فظاهر النصوص يفيد هذا الحكم لا سيما إن كان صائما. قالوا لأن حسناته تتضاعف بالأزمنة الفاضلة. لا يجوز البيع والشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح. فيه الضمير في فيه يعود على المسجد. إذن عندنا حكمان: حكم تكليفي لا يجوز وحكم وضعي لا يصح. وهذا يشمل المعتكف وغير المعتكف لئلا يتوهم أن المعتكف لو احتاج البيع والشراء فله أن يبيع ويشتري في المسجد فهذا لا يجوز ولا يصح العقد ولو كان معتكفا إذا كان في المسجد. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد رواه الترمذي. ورأى عمران القصير رجلا يبيع في المسجد فقال يا هذا إن هذا سوق الآخرة فإذا أردت البيع فاخرج إلى سوق الدنيا. وإذا منع من البيع والشراء في غير حال الاعتكاف ففي حال الاعتكاف من باب أولى لأن المعتكف ينبغي أن يتفرغ لطاعة الله تعالى. وبهذا نكون وصلنا بحمد الله إلى ختام كتاب الصيام ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.